صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الغرض والجسم والجوهر؟ هذا ما ورد، هذا ما ورد، وإنما هذه من تعبيرات المتكلمين علماء الكلام، وهذا لم يرد في كتاب ولا في سنة. نعم.